بياض صراحة وقفتك اتبنى للعطان خلقتنا يا البستقامة ما انت بطمعة غريبة ولا معنا من يهوزك ما لا هلا للهزامة السعودي دون حنة دون كنة تبصم الدنيا تحت بصمة بهامة الله بسمنا في بله ومنا كان ما بوجهنا غير ابتسامة وزعل شفه من الصفوة محنة يقلب الدنيا على الظالم قيامة كلنا احفاد المغيرة والمثنة مع ولي العهد ونبلهن كلمة هشبه معزي التاريخ غنى كنا هي عيد أهلنا حزم وصرامة الله اللي خصنا به وامتثنا كلنا في ساعة الواجب حزامة فيت مقامه ونحمد